بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى الباب 18 بعد 100، وهو في أبواب صفة الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من ثنتين، وهي الموضع الذي يكون بعد التشهد الأول. وتقدم من هذا الخلاف فيه أوسع، اختلفت فيه رواية عن الإمام أحمد، فمرة من قال إن من عمله فلا بأس به، وأما أنا فلا أفعله، وهذا هو المشهور عن أحمد، ومرة قال ما أقربه، والسبب أن في بعض الأحاديث قال وكان لا يرفعه في غير هذه المواضع الثلاثة المتقدمة، تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، فقال أحمد أن هذا يدل على أنه ما كان يرفع في غير المواضع الثلاثة. وإن كانت هذه العبارة قد تحمل على أنه لا يرفع في غير هذه المواضع الثلاثة في الركعة الواحدة، كما قال في الرواية الأخرى وكان لا يرفع إذا سجد وإذا رفع من السجود، فهذه العبارة محتملة للصلاة كلها ومحتملة للركعة الواحدة. والسبب الآخر وجود علة في هذا الحديث، وهي تقدمت في البخاري أن الذي رفعه عبد الأعلى الشامي، وهو مروي في البخاري الحديث هذا. نعم. نعم، كان إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه، هذا حديث ابن عمر، ويقولون فيه عاصم بن كليب، وأغلب العواصم من اسمه عاصم يكون فيه ضعف. نعم. رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته أو أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. قال أبو داود: وفي حديث أبي حميد الساعدي حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. إذن هذه ثلاثة حديث، حديث ابن عمر وحديث علي وحديث أيضا أبي حميد الساعدي، وهذه الحديث متكاثرة تدل على أنها سنة الرفع من أن رفع اليدين في الثالثة في القيام الثالثة أنها سنة، الحديث هذه يشد بعضها بعضا. نعم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. نعم. حدثنا ابن معاذ، حدثنا هذا أبي، هذا حديث مالك ما في الموضع الثالث هذا. نعم. حدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي حا، وحدثنا موسى بن مروان، حدثنا شعيب عن ابن إسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطة. زاد ابن معاذ قال: يقول لا حق، لاحق اللي في السند، لاحق يروي عن بشير بن نهيك. زاد بن معاذ قال: يقول لاحق: ألا ترى أنه في الصلاة لا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وزاد موسى: يعني إذا كبر رفع يديه. إذا كبر رفع يديه. قال أبو هريرة في هذا الحديث المروي: لو كنت قدامه لرأيت إبطه. ليس معناه أنه يرفع شديدا، مشهور للمنكبين، لكن يجافي قليلا، فإذا كنت من الخلف ما ترى المجافة هذه، وإذا كنت لو كنت قدامه رأيت المجافة، مجافة يسيرة يبعد عضديه عن منكبيه. ها؟ بما أنه بسبب أن حديث مالك ما روى إلا الثلاثة المواضع، فذكره في هذا الباب يعني يعلل ما سبق. وأيضا فيه علة أخرى حديث مالك اللي هو فروع الأذنين. وفي علة ثالثة ما جاءت هنا، أن حديث مالك روى أنه يرفع عند السجود وعند الرفع من السجود، والأحاديث إنما يأخذ منها المحكم الذين تابعوه عليه الصلاة والسلام وصحبوه أكثر وقت، كابن عمر وأبي حميد وأبي هريرة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر رفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، قال فبلغ ذلك سعد فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. وهنا فيها أيضا إشارة إلى رفع اليدين، لكن هذا في التكبير في افتتاح الصلاة، وأيضا فيه إشارة إلى التطبيق. فلعل أبا داود رحمه الله أشار إلى أن قد يكون في بعض الأشياء نسخت، مثل رفع اليدين الشديد أو إلى فروع الأذنين، كما أنه جاء في الحديث نفسه التطبيق وقد نسخ، وكذلك أيضا إشارة إلى مذهب مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن ابن مسعود كما تقدم كان فيما يحكى عنه لا يرى رفع اليدين، فأشار هنا والله أعلم إلى أن ابن مسعود قد يعمل بشيء منسوخ اجتهادا منه، وقد يترك شيء محكم يظن أنه منسوخ، فرفع اليدين قد يكون ظن أنه منسوخ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلذلك كان يحكى عن حكاية الله أعلم بصحتي عنه، لكن أهل الكوفة ينسبونها إليه أنه كان لا يرفع يديه. فالتطبيق قد يقول قائل هذا ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ملازم له، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأمي من اليمن ومكثنا زمانا وأنا لا أظن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أراهم دائما داخل بيت معه. فإذا كان هذا الغريب اللي جاء للمدينة يظن أن هذا من آل البيت من كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه من أشدهم ملازمة. وقال حذيفة ما رأينا أحد أشبه هديا ودلا وسمتا وصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود منذ أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى أن يدخل بيته، ولا ندري عما داخل البيت أيضا. فالمراد أن هذا مع شدة الملازمة قد يخفى عليه بعض السنن أو قد يجتهد في بعض السنن، فالتطبيق هذا كان سنة كما قال سعد بن أبي وقاص، وهو وضع اليدين الكف على الكف ووضعها بين الركبتين عند الركوع، ونسخ وأمروا بالركب، وظن ابن مسعود أن هذا سنة وهذا سنة، وهو يراهم يمسكون بالركب ومع ذلك استمر على التطبيق، فدل على أن الصحابة قد يجتهدون ولكن وقد يصيبون ويخطئون في الاجتهاد في ظن أن هذا منسوخ أو هذا محكم، والعبرة بما عمل به مجموعهم، وإذا رد بعضهم على بعض يكون هذا في سعى لمن بعدهم. فمصعب بن سعد بن أبي وقاص لما أتى إلى أبيه طبق، فقال لما تفعل هذا؟ قال ابن مسعود علمنا إياه في الكوفة، قال صدق أبو عبد الرحمن قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، وأشار إلى الركبتين، واستقرت السنة على الإشارة إلى الركب. ففي هذا إشارة والله أعلم، يعني هذا الآن التطبيق جاء في باب رفع اليدين إشارة إلى ابن مسعود إن ثبت عنه أنه كان لا يرفع اليدين فقد يكون اجتهاد خاطئ كاجتهاد في التطبيق، والعبرة بالأحاديث المحكمة وما فعله الصحابة، إضافة إلى أن الحديث فيه إشارة إلى رفع اليدين، قال فكبر ورفع يديه، ففي هذا أيضا رد على من قال أن ابن مسعود حتى في تكبيرة الإحرام لا يرفع يديه، وهذا محكي عنه. فيكون أبو داود أراد الثنتين، أراد أن ثابت عنه الرفع في تكبيرة الإحرام، وأراد أنه إن ثبت عنه عدم الرفع في غيرها فقد يكون أخطأ في ذلك. فقال هنا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسعود الصلاة فكبر ورفع يديه، فهذا يرد على من نسب إلى مسعود خلاف هذا. نعم. باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. نعم، يكون مسعود يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط والباقي ما يرفع، وقال هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال أن ابن مسعود هنا ذكر ما يعلمه وما رآه، ولكن فيه أصحاب آخرين كابن عمر وأبي هريرة وأبي حميد وغيرهم ومالك بن الحويرث ووائل بن حجر ذكروا أن يرفع في الرفع في الركوع والرفع منه، وبعضهم ذكر أيضا القيام للثالثة، فكلهم يكون روايتهم أغلب وأقوى من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: حدثنا سفيان بإسناده بهذا، قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحد. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. وهذا أيضا عن البراء لكن معلول، وذكروا العلل اللي فيه. قال الدارقطني: قال علي بن عاصم: لما قدمت الكوفة قيل لي إن يزيد حي بن أبي زياد، قال: فأتيته فحدثني بهذا الحديث، فقلت له: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت ثم لا يعود، قال: لا أحفظ هذا، فعاودته فقال: لا أحفظه. فدل إن هذا إنه معلول بهذا الحديث. قال: كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، وهذا قد يتمسك بها الكوفة، والواجب العمل بكل الأحاديث. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك: لم يقل ثم لا يعود، قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. إذن هو وهم أو تلقن. قال أيضا هنا: قال سفيان عند الشافعي والحميدي، في مسند الشافعي وفي مسند الحميدي، قال: لما قدمت الكوفة سمعته يحدث وزاد فيه ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوا. وكان سفيان روى عنه أول بدون لا يعود، يرفع يديه إلى قريب من أذنيه، قال: فظننت أن أهل الكوفة لقنوا الشيخ. قال: وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة، وقد قالوا لي أنه قد تغير حفظه أو ساء حفظه. وممن ذهب إلى أن يزيد لقن هذه اللفظة بن أبي زياد البخاري والدارقطني والبيهقي، كلهم قالوا أن يزيد لقنوها الكوفة فتلقن. ولا حديث الأول اللي يحفظه سفيان وأكابر أصحابه قبل أن يتغير حفظه، كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه لقريب من أذنيه فقط. نعم. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكر ثم لا يعود. هؤلاء أيضا أكابر مثل سفيان بن عيينة، هشيم وخالد وعبد الله بن إدريس. نعم. حدثنا حسين بن عبد الرحمن، أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخي عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. وهذا عاد فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، وهذا ضعيف الحفظ جدا، ويروي عن أخي عيسى عن الحكم عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. ولذلك علق عليه أبو داود، قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح. ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. أبو داود يعني يوفي بالشرط، إذا كان الحديث ما يمكن قال ليس بصحيح. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. رفع يديه مدا يعني يمد يديه ويمد أصابعه، وهذه الصفة التي وردت أيضا في صفة الأصابع أنها تكون ممدودة عندما ترفع يديك هكذا. قد سئل الإمام أحمد: هل ثبت عندك شيء في صفة الأصابع عند التكبير؟ فقال: عندنا هذا الحديث، حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أنه يرفع يديه مدا، فلذلك تكون الأصابع ممدودة ومضمومة وإلى المنكبين أغلب وأكثر، وإن رفع إلى فروع الأذنين أي شحمة من تحت، هذه فروع الأذنين شحمتها من تحت، فهذا إن شاء الله في سعة، وإن كان أكثر الحديث على المنكبين. وقد يقال أن الفروع هي أعلى الأذن، كما ذكر عن الشافعي أنه قال: أعلى الأصابع محاذية الفروع الأذنين، والراحة كذا، والإبهام عند الشحمة، والراحة عند المنكب، كما تقدم كلامه. وأكثر الحديث على المنكبين وفسرت بالثديين يعني نازلة مرتخية، هذا أكثر الحديث، وتكون مشدودة. نعم. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فرغ أبو داود من الموضع الأول في الصلاة وهو التكبير وما يصحبه من الرفع وما يصحبه من ضم الأصابع، وهذه كلها سنن دقيقة في بداية الصلاة. إذا كبر أين يضع يده؟ نعم. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرع بن عبد الرحمن قال سمعت ابن زبير رضي الله عنه يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. قال ابن الزبير صف القدمين يعني في الصلاة ووضع اليد على اليد من السنة، وهذا الأكثر، وتقدم في البخاري مسألة الإرسال ومن قال به. نعم. حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. كذلك وضع اليدين سنة بخلاف الإسبال أو الإرسال أو السدل، والأمر الآخر أن تكون اليمنى على اليسرى سنة، والأمر الثالث أن تكون على السرة أو فوقها وعليها وتحتها سنة كما سيأتي. هناك قال في صف القدمين، قال يخالف ما أخرجه النسائي. صف القدمين معناه أن تكون القدمين مصلوبة ما فيها حركة، وهذا كان يكرهه الإمام مالك وأهل المدينة يكرهونه، وكذلك مسعود اللي كان أشبه الناس صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه أن يكون رجل صالب ما يتحرك من شيء، كما كانت صلاة ابن الزبير. ابن الزبير يحكون والله أعلم في التواريخ وفي السير أنه كان من شدة عدم حركته أنه كان ربما وقع الطير على رأسه. تعرفون الحمام في مكة كثير، فإذا رأى شخص ما يتحرك الحمام يرقب هذا الشيء، ربما وقع عليه يظن جذع، فهو كان يطيل الصلاة جدا، وقالوا أنه أخذ صلاته من جده أبي بكر الصديق، وأبو بكر أيضا أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحفوظ أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام المراوحة بين القدمين. وش معنى المراوحة؟ ها؟ أي ما يكون صالب تماما. ومالك قال أكره هذا، ما رأيت الناس يعملونه، يعني ليس كثرة الحركة، وإنما أحيانا يتكي يسيرا على اليمنى وأحيانا يتكي يسير على اليسرى، شيء يسير يكون هذا أريح لجسمه وأيضا يختلف عن هذا. ولذلك هنا قالوا عن البيهقي والنسائي أن عبد الله بن مسعود رأى رجلا صف بين قدميه في الصلاة، يعني صلب، فقال أخطأ السنة، أما إنه لو راوح لكان أحب إلي، وقالوا أن هذا بالرواية أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة سماعا من والد عبد الله بن مسعود فيه كلام، قالوا أنه مات وهو صغير، لكن كما تقدم أن الرجل يحفظ حديث والده وينشط لها. وذكروا عن مالك وأهل المدينة أنه ما كانوا يحبون الصلب هذا، أن يكون كأنه جذع ما يتحرك، وما ذكروا هذا في صلاة عليه الصلاة والسلام، ذكروا أنه يعني ربما تقدم إذا رأى شيء، ربما تأخر، ربما فتح الباب، ربما راوح بين قدميه، بقي فيه حركة بين الرفع وبين وضع اليدين، وهذه الحركة إلى الآن ما جاء معنا فيها آثار، وإن كان في كتب الفقه إشارة إليه، وهو اليد. إذا أنت رفعت يديك ثم انتهى الرفع، هل مباشرة تمسك اليدين ولا تحط اليدين ثم ترفع وتمسك؟ واضح الموضع هذا اليسير؟ إيه؟ في البخاري وفي الرجب لما شرحوا في أبي داود ما جاء عندنا آثار، والظاهر على الآثار الآن أنك ما تحط، هذا الظاهر أنك تقول الله أكبر وتمسك، لكن جاء في كتب الفقه ولا أدري، تحتاج مراجعة مسائل أحمد، لأن الأشياء الدقيقة جدا تجد أحمد فيه عنده آثار أنهم قالوا حطوهما بعد ذلك بعد الرفع ثم الإمساك، إمساك اليدين. والله أعلم، أحمد من هنا الآن ما جاء آثار واضحة، يكون أمر في ساعة إن حط وإن أمسك مباشرة. نعم. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وإن كان في ضعف هذا لكن هذا أحسن موجود، ونقل عن علي كثيرا هذا. نعم. حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن أعين عن أبي يعني ابن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. يمسك شماله بيمينه على الرسغ, والرسغ هو المفصل فوق السرة. نعم. قال أبو داود وروي عن سعيد بن جبير فوق السرة, وقال أبو مجلز تحت السرة, وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس بالقوي. نعم, هذا كله مروي عن علي رضي الله عنه, وقد علقه البخاري حديث علي هذا, لكن ليس فيه السرة. في صحيحه علق قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ. وهنا قال البيهقي عن أبي الزبير قال أمرني عطاء أن أسأل سعيد يعني بن جبير أين تكون اليدان في الصلاة, فوق السرة أو أسفل من السرة؟ السؤال فقط ذكر احتمالين, فوق أو أسفل, فسألته فقال فوق السرة. وقال البيهقي إن هذا أصح أثر روية في هذا الباب, وذكر أشياء كذلك. عن أبي مجلز قال قلت كيف يصنع؟ قال يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه الشمال ويجعلهما أسفل من السرة. وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. تحت السرة. نعم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. ولذلك هو المراد بكلمة أبي داود اللي قبل الحديث, قال وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي, فتكون بدال النقطة نقطتين لأنه يريد ما بعده. نعم. حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وهذا من مراسيل طاووس, طاووس تابعي, وهذا مرسل, وأيضا فيه عبد الرحمن سليمان الدمشقي وغيره. قال هنا وفي وضع اليدين على الصدر عند هلب الطائي عند الإمام أحمد, لكن إسناده ضعيف. وكذلك عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة والبيهقي, وفي سنده مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ, وقد انفرد بزيادة على صدره من بين أصحاب الثوري, وهذا الانفراد المشهور. وقد قال ابن القيم في بداع الفوائد اختلف في موضع الوضع, فعن الإمام أحمد فوق السرة وعنه تحتها. وقال أبو طالب سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي, قال على السرة أو أسفل, وكل ذلك واسع. يقول أحمد إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها, ما يذكرون الصدر. لكن هنا ما ذكر رواية أبي داود السجستاني وهي أبلغ, هنا ذكر رواية أبي طالب هو رواية من الثاني فقط عن الإمام أحمد فقط. رواية أبي داود أنه قال وكان الإمام أحمد يكره وضع اليد على الصدر, معنى هذا أنه ما ثبت عنده فيها أي أثر, لو ثبت أي أثر لما كره ذلك. فالصدر يظهر الله أعلم أنه لم يثبت أبدا, كل السلف يتكلمون عن فوق السرة أو تحت السرة أو على السرة, كما قال الترمذي في صحيحه قال اختلفوا هل هو فوق السرة أو تحته, وكل ذلك واسع عندهم في السرة. وهنا كل الأسئلة تكون على السرة, إنما الصدر جاء في رواية مؤمل وهي ضعيفة, وجاء في رواية مرسل طاووس هذا وهو ضعيف, هذا اللي في الصدر, وأكثر الآثار على السرة. نعم. باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. وهذا أيضا مذهب مالك وأحمد وسفيان والأئمة كلهم على السرة, بل كان أحمد يكره الصدر. الآن انتقل إلى الأقوال وذكر أدعية الاستفتاح. إيه؟ اللي هو هذا اللي هو الضعيف هذا يمسك, لا هذا على السرة, يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة, هذا أيضا فيه السرة. السرة كثير عن علي فيها ضعف, لكن بعضها يشد أنه ثابت عن علي. الشافعي رحمه الله يروى عنه أنه قال على الصدر وعنده أثر عن علي, لكن أيضا ضعيف مخالف بهذا. ما أدري هو ذكر هنا أثر علي ولا ما ذكره, لا في الحاشية ولا في غيره. نعم. ذكر البيهقي لأن البيهقي يجتهد للشافعي, البيهقي كل كتبه اجتهاد للشافعي، يعني هو يعتبر الذي جمع علم الشافعي البيهقي تقريبا أكثر شيء. حتى كثير من الكتب المنسوبة للشافعي هي من جمع البيهقي، مثل أحكام القرآن، ومثل مسند الشافعي، ومثل حتى يمكن تفسير الشافعي واختلاف الحديث، كثير منها يجمع البيهقي من كلام الشافعي ويصنف الكتب وتنسب للشافعي وهي من صنع البيهقي. ثم ألف كتابين، سنن البيهقي ومعرفة السنن الآثار. معرفة السنن الآثار كلها تأييد مذهب الشافعي، كل أقوال الشافعي يأيدها بالآثار، عاد أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ وأحيانا يدخله نوع تعصب، مثل ما تقدم في الجار بالبسملة ألف جزء حشد فيه 100 أثر أنه يجهر بالبسملة في الصلاة، وأغلبها كما قال العلماء إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح، والأدلة على خلافها. فيمكن إذا قرئ معرفة السنن الآثار يتبين هذا. ها؟ إيه أصح أثر، إيه أصح أثر يعني في مسألة السرة أصح، ليس أنه المعمول به، يعني يقول الآثار هذا أحسن شيء فيها. نعم. باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، هذا حديث علي المشهور، وفي مسلم الحديث هذا، في مسلم في أذكار كثيرة تقال في الصلاة. وعائلة الماجشون عائلة مباركة في المدينة معروفة، خرج منهم علماء كثر، من أشهرهم عبد العزيز هذا بن أبي سلمة وعم الماجشون وعبد الملك وكثر منهم. وش معنى الماجشون؟ هي كلمة فارسية، لا معناها مورد الخدين، مورد الخدين. أول ما قدم جدهم كان أحمر الخدين على أشكال الفرس، فسموه الماجشون وأصبح شعار لهم، يعني لقب لهم. نعم، هذا حديث علي. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا اللي ثابت في صلاة الليل، وإن كان عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، سيأتي الآن أنه يقول في المكتوب، وهذا خطأ، هذا اللي ثابت أنه كان يقول في صلاة الليل كل الأذكار هذه. نعم. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. نعم. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته، فشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. في مسلم إن هذا ليس إذا سلم، وإنما قبل السلام، وإذا كان آخر ما يقول بين التشهد والسلام مذكر هذا، وهذا المحفوظ إن هذا يقول قبل السلام وليس بعد السلام. هذا والله أعلم كله في صلاة الليل، وصلاة الليل فيها سعة، وكل العلماء قالوا أكثر الاستفتاحات جاءت في صلاة الليل، تقدمت معنا في البخاري. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. هذه زيادة في هذا الحديث، والحديث فيه بعض العلل، من ذلك الأعرج، ليس الأعرج المشهور وإنما عبد الرحمن، ولذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا والده أبو الزناد اللي يروي، هذا اللي قالون فيه نوع ضعف، ولذلك هنا زيادة إلى الصلاة المكتوبة وليست هذه محفوظة. نعم. أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا، نحو حديث عبد العزيز في الدعاء. معنى السجدتين هنا يعني ركعتين، إذا قام من السجدتين يعني إذا قام إلى الثالثة. نعم. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص، يزيد وينقص الشيء، ولم يذكر والخير كله من في يديك والشر ليس إليك، وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، وأنت إلهي لا إله إلا أنت. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا شريح بن يزيد، حدثني شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين، يعني قوله وأنا أول المسلمين. لا تقل وأنا أول المسلمين، قل وأنا من المسلمين. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل: أنا يا رسول الله، جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ هذا يوهم أنه قالها في الاستفتاح، وفي الألفاظ الأخرى أنه أدركهم بعد الركوع فكبر وحمد الله في موضع الحمد. هذا المحفوظ أنها كانت بعد الركوع، وهنا اللفظ كأنه قالها في الاستفتاح، فتكون من أدعية الاستفتاح أيضا. نعم. وزاد حميد فيه: وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي، فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي. فقال: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة، الموتة الصلع ونحو. هذا فيه التعوذ أيضا وفيه التكبير. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، ذكر نحوه. هذا الأظهر من كل الأدعية، هذا كانت في التطوع. نعم. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح، أخبرني أزهر بن سعد الحرازي، أزهر بن سعيد، أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي، أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر 10 وحمد الله 10 وسبح 10 وهلل 10 واستغفر 10 وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. نعم. قال أبو داود: ورواه خالد بن معدان عن ربيع الجرشي عن عائشة رضي الله عنها نحوه. نعم. حدثنا ابن المثنى، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل كان يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا أيضا صيغة، وهذه تكون في صلاة الليل. نعم. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أبو نوح قراد، حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار ومعناه قال: إذا قام كبر ويقول، وذكر ما تقدم. نعم. حدثنا القعنبي قال: قال مالك بن أنس: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله ووسطه وفي آخره وفي الفريضة وغيرها. هذا كلام مالك، لا بأس بالدعاء في الصلاة في الأول والأوسط والآخر في الفريضة وغيره، لأن بعضهم قالوا أهل الكوفة يقولون ما تدعو في الصلاة إلا بما يوافق القرآن، وخاصة الدعاء اللي فيه خطاب الله، يعني تخاطب أحد. قال مالك لا بأس أن تدعو في الصلاة أولها وأوسطها وآخرها في الفريضة وفي غير الفريضة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركوع قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا كلام عظيم، هذا الحديث المتقدم اللي حفز النفس، هذا هو المحفوظ أنه كان بعد الركوع، وهذا في البخاري وفي الموطأ هكذا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، من جوف الليل، هذا أيضا في التطوع، يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. لا. حدثنا أبو كامل حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معناه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه، قال قتيبة حدثنا رفاع بن يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن رفاع بن رافع عن عمي أبيه معاذ بن رفاع عن رافع عن أبيه رضي الله عنه معاذ بن رفاع بن رافع عن أبيه قال نعم قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة، ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. نعم. حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة، قال فسكت الشاب، ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا، فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا، قال ما تناهد دون عرش الرحمن تبارك وتعالى. نعم. والباب اللي سيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم من استفتح بسبحانك اللهم وحمدك وهو مذهب مالك وأحمد وأكثر العلماء، والشافعي رجح وجهت وجه، والأظهر أن كل هذه الاستفتاحات تكون في صلاة التطوع، واللي كان يعلم عمر الناس وابن مسعود يعلم الناس سبحانك اللهم وبحمدك، وسيأتي إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.